بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروع بلغ الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول مؤلف رحمه الله: إلا لصائم بعد الزوال. فذكرنا وفقنا الله عز وجل وإياكم فيما سبق أنه يستحب للصائم أن يتسوك، أن يستحب للمسلم أن يتسوك في سائر الأوقات وفي جميع الأوقات، ولكن استثنى الإمام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى الصائم بعد الزوال. طيب، لماذا لا يستحب له استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ وذلك لأنه يخرج، أو بمعنى آخر يبعد، رائحة خلوف فم الصائم. طيب، وهناك حديث مرفوع: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وهذا حديث وفقنا الله عز وجل وإياكم ذكره الدارقطني والبيهقي، ولكن في إسناده ضعف. ولكن معظم أهل العلم في هذه المسألة يذهبون إلى القول بأن الصائم له أن يتسوك في أي وقت، سواء قبل الزوال أم بعد الزوال. لماذا؟ لأن الأدلة العامة مطلقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وحديث: السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. فهي عامة في جميع الأوقات، ولذلك رجح الشيخ عبد الله الجبيري رحمه الله تبارك وتعالى هذا الرأي، لأن الصائم له أن يستاك، وله أن يغسل أسنانه، وله أن يستخدم الفرشاة، وله أن يستخدم الماجون، وله أن يستخدم المناديل النظيفة وغيرها في طهارة فمه، ولا توجد أي إشكالية في هذه المسألة، ولكن يتحرز الإنسان من دخول شيء إلى داخل جوفه. وهذا هو ما ذهب إليه الشيخ الجبري رحمه الله تبارك وتعالى، ولعل هذا القول أيضا ذهب إليه جماعة آخرون من أهل العلم المعاصرين أيضا. وبذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم نصل إلى ختام هذه المحاضرة، ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى المحاضرة المقبلة في